السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع القرآن كما سبقت الليالي السابقة نتدبر بعض الآيات لعل الله عز وجل ينعم علينا بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه بفهم كتابه والعمل به حتى نفوز في الدنيا ونظفر برضوان الله عز وجل في الآخرة. مما قرئ في هذه الليلة قوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، فهو أصدق قائل سبحانه وتعالى. تعلمون أنه قال في آية: ومن أصدق من الله قيلا، وقال في آية أخرى: ومن أصدق من الله حديث. والجواب على كلا السؤالين، لأنهما استفهامان، الجواب لا أحد، لا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا. وبعض الناس يستدلون بهذه الآية على أن القارئ إذا ختم أو قرأ، يعني انتهى من قراءته، يقول صدق الله العظيم، مستدلين بهذه الآية وليس فيها دليل على هذا، لأنها كما سمعتم وكما تحفظون وكما تعرفون جاءت في أثناء القراءة، ليست في آخر سورة من السور، بل ولا حتى في آخر ربع من أربع الأحزاب ولا جزء من الأجزاء. فليس فيها دليل على أن القارئ إذا انتهى من قراءته يقول صدق الله العظيم. فلم يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ القرآن قال صدق الله العظيم. والناس يتمسكون بهذا وينكرون على من لم يقل، وأنا أقول إنهم سينكرون على من قال صدق الله الكريم أو صدق ربنا الرحيم. صحيح ولا؟ لأنه أصبحت العبارة محفوظة، يريدونها بعينها وكأنها سنة ثابتة وليست كذلك. بعدها قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة هي مكة، بكة بالباء هي مكة بالميم، ولا فرق بينهما، سماها الله عز وجل بهذين الاسمين مكة وبكة. إن أول بيت وضع للناس، وضع في الأرض للناس لعبادة الله عز وجل، هو البيت الذي في مكة الذي هو البيت الحرام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيت وضع للناس أول؟ أول يعني أقدم، أول بيت بني للناس، فقال صلى الله عليه وسلم: البيت الحرام، إلى آخر الحديث. فأول بيت وضع للناس الذي بكى مباركا وهدى للعالمين، للعالمين، لأنه قبلة المسلمين إلى يوم القيامة، فهو قبلة للعالمين. ولم يحدث أن كان بيت غيره قبلة للناس جميعا، يمكن أن يكون كما كان بيت المقدس قبلة لبني إسرائيل بس. قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله، دخل المقام ولا دخل البيت؟ البيت، لأن المقام حجر كان يقوم عليه إبراهيم لا يدخل فيه. ودعوكم من الصندوق البلوري أو الزجاجي الذي وضع حوله للحفاظ عليه، هذا ليس هو المقام، ليس المقام هو الصندوق، لا، المقام مقام اسم مكان من قام يقوم، يعني المكان الذي كان يقوم عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، وكان يرفعه الله عز وجل، كلما ارتفع البناء يرتفع الحجر بإبراهيم. قال الله عز وجل من دخله، يعني دخل البيت، كان آمنا. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في فتح مكة، قال من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق على نفسه بابه فهو آمن. لما قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني إيه تأليف القلوب؟ تأليف القلوب على الإسلام وعلى قوة الإيمان مطلب من المطالب الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يؤلف قلوبنا على الإسلام، وأن يؤلف قلوب ضعاف الإيمان والعلمانيين من المسلمين، لأنهم مسلمون أبناء مسلمين. نسأل الله أن يؤلف قلوبهم على الإسلام، وأن يزيل العداوة التي في قلوبهم للإسلام، يزيل عنهم هذه العداوة، لأنهم يعملون ليل نهار بالليل وبالنهار يعملون، ويصرحون كما قلنا من قبل لا يريدون الإسلام. وبعض الناس يقولون وضعوا الكل في سلة واحدة. أي كل؟ يقول لك بقى أنصار السنة والسلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية. ليست القضية بالنسبة لهم أشخاصا ولا جماعات، القضية بالنسبة لهم الإسلام، هم لا يريدون الإسلام، ويقولون الإسلام إذا جاء هيحجب لنا المرأة والحجاب تخلف، وإذا جاء الإسلام هيخلي الناس تربي لحاها وده برضو تخلف، والإسلام إذا جاء هيقطع أيدي الناس وهذا وحشية، والإسلام إذا جاء هيقيم القصاص وهتتقتل الناس، وإلى آخره. وهم في الحقيقة جهلة أحسن وصف لهم. وأنتم تعلمون القاعدة العامة الكلية أن الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. في شأنهم وشأن أسيادهم الذين يملون عليهم أو علموهم وربوهم على هذا الكلام، يقول الله عز وجل بعد ذلك في نفس الربع يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ من المؤمنون؟ نحن. الخطاب لنا، الخطاب لنا، ما تقولش الخطاب للمؤمنين وتسكت، لا، الخطاب لنا. يا أيها الذين آمنوا، اسمع كويس، مرت الآية مش عارف تدبرنا فيها ولا لا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، جواب الشرط إيه؟ ما هو إن شرطية، إن تطيعوا هذا فعل الشرط، الجواب يردوكم بعد إيمانكم، يا أيها الذين آمنوا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا هو الذي يسعون إليه ويجتهدون فيه ويبذلون فيه الغالي والنفيس، ومستعدون يبذلون فيه مهجهم، يموتون من أجله. من أجل ماذا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا أحبوا رغبوا أرادوا لو تكفرون كما كفروا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ليس كل أهل الكتاب، لا فريق، والفريق ده إيه؟ يعلمون أن الإسلام هو الحق، ويعلمون أن القرآن حق، ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الأمم وآخر الرسل، يعلمون ذلك حقا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا نص كلام ربنا، نصدقه ولا لا نصدقه؟ احنا قلنا ايه؟ قل صدق الله، هو الأول. طيب يبقى إذا نصدق الله، إذا نصدق الله عز وجل في كل ما قال لنا، في كل ما أخبرنا به، ونأتمر بكل ما أمرنا به، وننتهي عن كل ما نهانا عنه. أحد الإخوة دعاتنا من دعاة الفرع يعني اليوم بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا بقول للناس في درس الفجر، بقول إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا. الفعل ده فعل إيه؟ كم واحد اللي بيقوله فعل أمر؟ 2-3. طب والباقي مش عارفين فرق بين أمره إزاي؟ بس ما احنا بنقول إذا أمر الله أمرا وجب عليه، مش كده ولا إيه؟ يبقى لازم نعرف يعني إيه فعل أمر. تسحروا، الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالسحور، يأمرنا بالسحور. تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فعل أمر يا أخوان، ما لازم نعرف نفرق بين فعل الأمر والماضي والمضارع. على الأقل بقول له يعني في ناس يعني كويسين، بدأ بعض الدعاة اللي كانوا الأول بواحد يدعو شيخ ويقول لي والله العظيم اللغة ضيعة. طيب سمعت بعضهم الآن، الكلام ده من سنين، سمعت بعضهم الآن في بعض القنوات بدأت اللغة تنعدم، فبقول لي يعني عرفوا البدائيات يعني الفعل الماضي والأمر والمضارع والمعرفش والفاعل. قلت له كويس، ما كويس يعني دي خطوة، يبقى بدأنا نعرف البدائيات. يا أخواني اللغة يجب أن نتعلمها، مش لازم بقى لا، بس حتى نعرف البدائيات. إن تطيعوا، شرط، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، الجواب إيه؟ يردوكم، لو أطعتموهم لردوكم. فيبقى نطيع ولا لا نطيع؟ نطيع الذين أوتوا الكتاب أو لا نطيعهم؟ لا نطيعهم. لماذا؟ لأننا لو أطعناهم ردونا عن ديننا. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وبعدين يأتي بقى السؤال التعجبي الإنكاري، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذه فايدة سماع آيات الله تتلى علينا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم؟ يا أخواني مش عايزين المسألة أن احنا بنصلي ونيجي ونقضي وقت في المسجد ونقول إيه؟ بنستمع للقرآن. والبعض زعلان من بعض الأئمة، بيقولوا بطيء قوي، هو بطيء قوي علشان احنا نبدأ يعني نمخمخ وراها. مش هنمخمخ في الهوى ولا الكلام الفاضي، لا، نمخمخ يعني هنفكر ونتدبر في كتاب ربنا، في الكلمات والجمل والآيات التي يقرأها علينا. احنا من العام الماضي واحنا اتفقنا على ايه؟ كنا السنين اللي فاتت كلها بنقرأ جزء في الليل، او ربما جزء وشوية عشان نختم قبل اخر رمضان، صحيح ولا غير صحيح؟ بدأنا من العام الماضي لانه البعض طلب. يا اخوانا ما تكروتناش السرعة دي، ما بنلحقش نفكر. طب كويس، ما احنا عايزين نفكر، عايزين نتدبر. اقرأوا بالراحة وهنستحمل الطول. لا ما طولناش، قصرنا كم القراءة ويبقى المدة هي ايه؟ الربع ساعة تقريبا، 17 دقيقة للركعتين، هي نفس الزمن اللي كان في السنوات السابقة العام الماضي والسنة دي نقرأ 6/4 بس من 8، يبقى بنقرأ كم؟ كم بالنسبة لما مضى؟ 6 من 8 يسوي كم؟ يعني بنقرأ 3/4 ثلاثة أرباع ما كنا نقرأه من قبل، مش كده ولا إيه؟ حتى الحساب مش عارفين فيه. طيب 6/4 من 8 يبقى كام؟ 3 من 4 مش كده ولا ايه؟ 3/4 بنقرأ 3/4 الايه؟ بنقرأ الكمية قلت ومبسوطين ان احنا بنقرأ بنسمع بالراحة كده ونتدبر ونتفكر في الايات التي نسمعها. قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مش عايز أطول لأن واحد اشتكاني امبارح، اشتكاني قال رزعنا نص ساعة، لا امبارح 25 دقيقة وهي اكبر ليله في الثلاث ليالي، وانا واخد بالي كل شويه ببص للساعه واخد بالي اصلا بخاف. ها طيب مش عايزين نطول. العجيب انه في اخر ما سمعنا من الايات يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا، مش كده؟ في الاول يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبعدين يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، وبعدين والآية اللي بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش عايزين نتفرق، مش عايزين نتفرق، كلمتنا الآن واحدة، كلنا يريد شرع الله ولن نفرط في ذلك. الآية في الآخر يا أيها الذين في أواخر الربع الذي ختم به إمامنا جزاه الله خيرا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، على أعقابكم، أعقاب كان إيه؟ كان الكفر، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كفر في الأول وخسران في الآخر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، أن يحفظ علينا إيماننا، نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يحفظ علينا قلوبنا وعقولنا وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.